الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة، قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن حبان عن أبي عمر عن زيد بن خالد بن يحيى أن رجلا من أشجع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. فتغير وجوه الناس بذلك، فقال: لأن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز يهود ما تساوي ذهبا. حديث عظيم. زيد بن خالد الجهني يقول بأن يعني المسلمين وهم في خيبر أنه مات رجل من أشجع، قبيلة أشجع، وعن النبي لما طبعا هم استبشر المسلمين كانوا يستبشروا لمن يقتل في سبيل الله، فالنبي امتنع عن الصلاة عليه فقال لهم صلوا عليه، فاستعظم الأمر. الرسول يمتنع عن رجل مات في الغزو وأخبره النبي بأنه غني، فراح يفتش متاعه يعني، فوجدوا فيه خرز، واخر خرز من خرز اليهود، يقول ما تسوي درهمين، درهمين يعني خرز خبع يعني فيه قبل القسمة. فاستعظم الناس هذا الأمر. على كل حال الإمام الخلال أتى بهذا لبيان أنه كل هذا رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان دم، فهذا شو ما يضر مع الإيمان دم، هذا شوف هذا واحد في الجهاد ومع النبي صلى الله عليه وسلم صاحب له ويغل له غلة يسرق له شيء يعني قليل، قلول ما يسوي درهمين، ومع ذلك الرسول يمتنع عن هذا ويخبر أنه في النار، يخبر أنه يعذب في النار بهذا الذنب الذي يعني يظن الناس أنه لا شيء ومع ذلك يعذب فيه. فالقول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب وأن الإيمان في القلب وأنه ما يضر معه الذنب من أبطل الأقوال. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن أبا عمرو مولى زيد بن خالد أخبره أنه سمع زيد بن خالد الجهني يحدث أن رجلا من المسلمين توفي يوم خيبر وأنهم ذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. تغيرت وجوه الناس لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. فتشنا متاعك وجدنا خرجا من خرج اليهود والله إن يساوي درهم. والله يقسم زيد إن هذا الخرج اللي حصلناه يقول ما تساوي درهم. طبعا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا والنبي امتنع أن يصلي عليه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال حدثنا عباس يعني ابن راشد عن الحسن قال: قيل لشمر إن الزكي لم ينم الليلة دشما دشما، قال: لو مات لم أصلي عليه. نعم. هذا شمرة قيل له إن ابنك أظن هو الذي قال لأبيه قال له: لم أنا من ليلة بشما. والبشم اللي هو امتلاء المعدة بالطعام ويحصل فيها تعفن، ما تهضم خلاص تتملى، والإنسان الذي البشمة اللي هو امتلاء المعدة بالطعام وتوقفه عن الهضم، وهذا خلاص يخلي الإنسان ما ينام، كان يعمل ثم مليئة بالطعام وبشم ويطلع فيه حديث. فقال: يعني يا أبتي لم أنا من ليلة بشما. فقال له: لو مت ما صليت عليك. قال: لو مت من هذا ما صليت عليك، من باب أنه يعني قد ارتكب معصية، وهو أنه أكل حتى هذا الحد، وهذا من الإسراف، يعني من إسرافه الطعام هو منهي عنه، أن يسرف الإنسان إلى هذا الحد الذي يكون على هذا النحو، فيؤدي هذا مثلا لو أنه أدى إلى قتله ومات بهذا إسرافه للطعام، وكان تسبب هذا الإسراف الطعام في موته، يبقى قد ارتكب جريمة. وهذا يقول له: لو مت وهو ابنه ما صليت عليه. يمكن عن الصلاة عن شخص ارتكب معصية كبيرة. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال قال عبد الله ثلاث من كنا فيه فهو منعك من حدث لك ووعدك اخر واؤتمن فقال فمن كان فيه خصله منهم فهي خصله من النفاق حتى يدعى. نعم. هذا حديث ايضا بيان بان يعني هذه امور من امور المعاصي، من حدث في الكذب ومن اؤتمن فخان ومن وعد فاخر، خلاف الوعد، خلاف الامانه، الكذب في الحديث. قال هذه ثلاث خصال، يعني من خصال المنافقين، من كان فيه واحده منهن ففيه خصله من النفاق حتى يدعى. فاذا يضر يعني مع الايمان، لو الانسان جمع بين الايمان وبين خصله من هذه الخصال يبقى حط خصله النفاق، ومعناه انه محاسب عليه، انه محاسب على ذلك. كل هذا بيان بطلان القول الذي نشا في الاسلام، قول المرجئه قالوا لا يضر مع الايمان دم، ما دام انت مؤمن خلاص فما يضرك الذنب. فهذا بيان ضرر يعني ما كان في ايمان ولكنه ارتكب ذنبا من الذنوب فهو مؤاخذه في الصغائر والكبائر. أيضا نقف إن شاء الله.